شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبيل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلام الشيخ هنا رحمه الله امتداد لما تقدم من أنه لا بد للمسلم أن يسير على طريق الوسط والمنهج الأوسط الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه، وهو المقصود بقول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو الذي عناه الله عز وجل بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في هذا الحديث فسر هذه الآية الكريمة التي هي: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، كما سمعتم حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله، يعني الخط الوسط المستقيم، وتلك هي السبل أي الطرق المنحرفة عن هذا الطريق، وما أكثر الطرق المنحرفة في هذا الزمان. وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا أمر صريح باتباع الطريق السوي الذي لا عوج فيه ولا أمتاع. نعم. وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم. ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. ذكر الشيخ الآية التي ذكرناها قبل قليل، وهو أننا نقرأ في صلاتنا في كل يوم مرارا: اهدنا الصراط المستقيم. هذا دعاء من المسلم لربه، ولذلك جاء في الحديث: هذا لعبدي ولعبدي إيش ما سأل. إذا قرأ المسلم كما جاء في سورة الفاتحة، في تفسير سورة الفاتحة، إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل إيش؟ حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال ماذا؟ مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. سبحان الله، فضل من الله عز وجل. ولذلك لو تأملتم الفاتحة لوجدتم أنها تشمل أنواع التوحيد الثلاثة، والمغضوب عليهم هم اليهود لأنهم ضلوا على علم. وهذا وإن لم يثبت مرفوعا كما أشار الشيخ، غير أنه تفسير لجمع من السلف ومنهم ابن عباس وغيره. والضالون هم النصارى، لأن اليهود ضلوا على علم كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وبخاصة اليهود أخزاهم الله. والنصارى ظلوا على علم، جاءهم شاول اليهودي الذي تسمى ببولس فحرف لهم التوراة وزعم أن عيسى ابن الله وأنه صلب فداء للبشرية، تعالى الله عما يقول مجرمون علوا كبيرا. ولذلك أمرنا الله بسلوك الطريق السوي البعيد عن إفراط النصارى وتفريط من؟ وتفريط اليهود، وتفريط اليهود. فالنصارى مفرطون لأنهم ضلوا على علم فغلوا، واليهود مفرطون لأنهم النصارى ضلوا على جهل فهم المفرطون، واليهود ضلوا على علم فهم ايش؟ المفرطون، غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم من؟ النصارى. ولذلك أمر بسلوك الطريق السوي، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وما ذكر الشيخ من المثل الذي يحذر من فجور العالم وضلال الجاهل، لأن العالم يقتدي به الناس، فإذا وقع في أمر قلده الناس في ذلك ظنا منهم أنه ماذا؟ أنه مباح. والجاهل أو العابد يتخبط على جهل وعلى ضلال، يتخبط على جهل وربما أخذ حتفه بأنفه، كما عرفتم من قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فجاء ليتوب فدلوه على عالم، على راهب، راهب جاهل. هذا الراهب لما سأله هذا المسكين قال قتلت 99 نفس، ماذا أفعل؟ هل لي من توبة؟ قال لا، ليست لك توبة. قال له إذن خذ أنت تمام 100، قتله وكمل به 100. ثم دلوه على عالم فذهب إليه وأخبره أنه قتل 100 نفس ويريد التوبة، فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة غير أن قريتك قرية سوء، فاذهب إلى مكان كذا وكذا أو قرية كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين. فذهب إليهم ووافته المنية في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فحكم الله بينهما ملكا، فقضى أنه إذا كانت القرية التي خرج منها أقرب أخذته ملائكة إيش؟ العذاب، وإذا كان القرية التي كان يقصدها أقرب أخذته ملائكة الرحمة. فطوى الله له الأرض، في رواية أنه كان ينأى بصدره نحو ماذا؟ نحو القرية التي كان يقصدها، وكان من نصيب ملائكة الرحمة فدخل الجنة. الشاهد منها يعني ما هناك أخطر من خطأ العالم الذي يعني يضل على علم وبين تخبطات الجاهل الذي لا يدري أين يتجه، فهو كل على مولاه، يعني لا أينما توجهه لا يأتي بخير. نعم فضل. وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وقرأ هذه الآية. وكذلك قوله تبارك وتعالى ما زال يتكلم عن الآيات التي تدل على الوسط وسلوك الطريق السوي، وهو السير على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن من اتبع هدي الله كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سيسعد في الدنيا والآخرة، ولذلك أخبر أنه لا يضل ولا يشقى، لا يضل عن الطريق في الدنيا ولا يشقى بالعذاب في الآخرة، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وهو كما تعلمون الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وماذا؟ معرفة التأويل وهو التفسير. وفعلا كان يرجع إليه كبار الصحابة في ذلك. والمقصود أن من اتبع هدى الله عز وجل وسلك الطريق السوي الذي جاء به من عند الله نجح وفاز في الدنيا والآخرة، ومن حاد عن هذا الطريق ضل وأضل وضاع. نعم. قال: وكذلك قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء مهتدون مفلحون، وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين. ثم بين في الآية الكريمة التي الآيات في أول سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى لمن؟ للمتقين. والمتقين هم المتقون، هم الذين يسلكون الطريق الوسط الذي لا عوج فيه ولا أمتى. ما كأنه قال: من هم هؤلاء المتقون؟ قال: الذين يؤمنون بالغيب. من صفاتهم أولا أنهم يؤمنون بالغيب، وثانيا هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإيمان بالغيب يشمل التوحيد كله، الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، هذا كله من الإيمان بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، بعد أن يوحدوا الله عز وجل يؤدون الصلاة على وجه الصحيح. والإقامة أعظم من كلمة أداء، لأن الإقامة أداؤها على الوجه الإيش؟ على الوجه الأكمل. ويؤدون الزكاة، وأشار إلى هذا بقولهم ما رزقناهم ينفقون. وكذلك أنهم يؤمنون بما جاءك وما جاء الأنبياء السابقين، ما أنزل عليك من الكتاب وما أنزل على من كان قبلك من الأنبياء من الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور. يؤمنون بما أنزل لكم وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يوقنون بالبعث والجزاء والحساب والحوض والجنة والنار، الشفاعة والميزان والمرور على الصراط وما إلى ذلك من مما أخبر الله تبارك وتعالى به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومما رزقناهم وبالآخرة هم يوقنون. ثم بين جزاءهم الذي وعدهم الله به، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أي أولئك هم المهتدون في الدنيا والآخرة والمفلحون المهتدون في الدنيا والآخرة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون، هم المفلحون. والفلاح هو الفوز والنجاح بمرضاة الله سبحانه وتعالى. فإن هذه الآيات قد بينت المسلك السوي الذي يجب أن يسلكه كل مؤمن ويسير عليه كل مسلم، وهو أيضا حث لهم على سلوك هذه الطريق التي من سلكها فإنه سيعبر وسينال المغفرة وسيدخل الجنة وسينال قبل ذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن أول هذه السورة فيه إجمال لما يجب اعتقاده من الخير والتحذير مما يضاده، ولذلك ذكر بعد ذلك المنافقين وذكر اليهود وذكر أهل الكتاب، ثم ليبين للناس أن الطريق السوي هو الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونسأل الله العظيم العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا هو ختام هذه الرسالة المباركة التي قضينا فيها قرابة سنتين، وهي الرسالة التدمرية التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جوابا لأهل تدمر، لأن السائل كان من أهل تدمر، وقد اشتملت على بيان التوحيد بأنواعه وبيان موقف المسلم من الشرع والقدر وما يجب اعتقاده وما يجب أن نعبد الله به، مع مناقشة أقاويل المخالفين والرد عليهم في أصول الإيمان. ثم ختمه بهذا الدعاء، وبدأ بسؤال الله تبارك وتعالى أن يهدي ضال المؤمنين وأن يهديهم سواء السبيل وصراطه المستقيم الذي هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فإنه هؤلاء هم الذين يجب السير على نهجهم ومعرفة سبيلهم، الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. ثم بين في نهاية المطاف، ختم بالحوقلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة جعلني الله وإياكم من أهلها. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها وختم بها، لأنها من أفضل القرب ومن أفضل الأعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. والمقصود يا عبد الله أن دراسة مثل هذه الكتب، كتب السلف، فيها خير وبركة لتعويلهم على المنهج الحق، على الكتاب والسنة، لا يحيدون عن ذلك يمينا ولا شمالا، بل يجتهدون في ذلك حق الاجتهاد، وذلك بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، والاجتهاد في طاعته والعمل بما يرضيه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبارك لنا فيما قرأنا وما درسنا من هذا الكتاب، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، فله الحمد كله، وبيده الخير كله، وبيده الأمر كله، لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.